ما زلت معكم في التفسير مع التفسير ومع الأصول ومع الفقه. اليوم إن شاء الله وهذا فضل من ربنا ونعمة نختم الكلام على سورة الشورى، وهذا أيضا من الفضل بمكان، يعني هذا الأمر بفضل من ربنا ونعمة من الفضل بمكان. قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هنا مقدمات، يقول الله جل وعلا: ما كان لبشر، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الرسل بشر من البشر، ولذلك أنكر الناس عليهم ذلك، قالوا عن الأنبياء أنهم بشر، أنهم يأكلون الطعام يمشون، أنهم يأكلون الطعام يمشون في الأسواق، نعم، وأنهم يحتاجون ما يحتاج البشر. ولذلك قال: وما كان لبشر. عليكم السلام وبركاته. ما أدري كيف أوفيت أزول، جزاكم الله خير، أوفيت أزول ولا ما أوفيت؟ كيف معاذ الآن؟ أدري ما أقول لك، كيف معاذ الآن يزول؟ نعم. هذه في مقدمات الوحي: وما كان لبشر. وقلنا بأن الله على ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبين له، وما أرسله إلا بشرا من البشر. وقد قال الله تعالى عندما طلبوا ملائكة رسلا، نعم، قال الله تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. نعم. قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فهذه مقدمات الوحي بالنسبة لجناب الله جل في علاه، هو أنه تبارك وتعالى تارة يكون يقذف في قلب الرسول إلهاما، نعم، وحيا في روح النبي شيئا لا يتمرى فيه أنه من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس إن إن إن إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفسه حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وأيضا يراها رؤيا كفلق الصبح، وأن رؤيا الأنبياء وحي، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن مبتدأ الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا تكون كمثل فلق الصبح. فكانت تأتي الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء كما قلنا وحي. لذلك كان الصحابة الكرام يخشون من إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، يقولون يوحى إليه. قال الله جل في علاه مبينا ما قاله إبراهيم ويعلم أنه وحي عندما قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي شوف فقه الصغير. قال: يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصبر. قال: يا أبتي فعل ما تؤمر. فجعله وحيا وجعله أمرا، فجعله وحيا وجعله أمرا. قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. نعم، أو من وراء حجاب، كما فعل مع موسى عليه السلام بأن الله تعالى كلمه من وراء حجاب. فلما كلمه من وراء حجاب وسمع صوت الله جل في علاه طمع في رؤيته، قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وفي صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاح. الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: قال ما كلم الله أحدا إلا كفاحا. ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، آسف، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا. كذا جاء في الحديث، وكان في قتل يوم أحد، ولكن هذا في عالم البرزخ، والآية إنما هي في الدار الدنيا، الآية في دار الدنيا. نعم، وقد قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي إليه. أو من وراء حجاب، وهذا حدث في معراج النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا فرض عليه 50 صلاة، فرجع، فموسى سأله فقال له: فرض علينا 50 صلاة، قال: راجع ربك. فراجعه حتى قال الله جل وعلا: لا يبدل قول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هي 50 وهي 50، هي 50 وهي 50، يعني 50 في الفعل، 50 في الأجر. قال: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء، أي كما ينزل جبريل عليه السلام. الرسول هنا الذي بينه وبين الله جل وعلا هو جبريل عليه السلام، كما ينزل جبريل عليه السلام وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: أو يرسل رسولا، يقصد ذلك الملك جبريل، وجبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي كان يأتيه على مثل صلصلة الجرس، فينفصل عنه وهو أو يفصم عنه وهو قد وعى ما قال. وفي رواية بأنه فيفصم عنه وقد وعي ما قال. ويأتيه أيضا على صورة رجل، وهذا أيسر ما يكون في الوحي، فكان يأتي على صورة دحية الكلبي عليكم السلام وبركاته، فكان يأتي على صورة دحية الكلبي. نعم، لأنه أشبه ما يكون به، فكان يأتي على صورته، وهذا أيسر ما يكون وحيا، كما في حديث جبريل الطويل أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر: جاء رجل يعني عليه أثر السفر، لا يظهر عليه أثر السفر، نعم، غريب وليس عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ثم دخل على محمد صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه وأضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الساعة. قال: أن تعبد الله. أخبرني عن الإسلام. قال: شهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. فلما انتهى قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل، يعني معادها، ولكن أنبئك عن أمراتها. فلما انتهى قال: رد عليها الرجل. ذهبوا طلبوه والتمسوه فلم يجدوه، فقال لهم: تعلمون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. لذلك قال الله تعالى: وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، سبحانه جل في علاه. وهذا دلالة على علو الله جل في علاه، وأن الله فوق عرشه بائن من خلقه لا يراه أحد بحال. هذا أيضا يمكن أن يستدل بها هذه الآية على عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. أنا آسف، في تلفون خارجي بس. السلام عليكم. نعم، بسرعة لأن عندي درس. نعم، تفضل. قال إنه علي حكيم. قلت لكم أنه قد يكون هنا بقوله إنه علي حكيم دلالة واضحة جدا على علو الله، أن الله علي سبحانه جل في علاه فوق عرشه بائن من خلقه ويعلم ما هم عليه. علي حكيم، هو حكيم سبحانه جل في علاه، يضع الشيء في موضعه. وهنا مناسبة، ما هي المناسبة؟ أن يأتي باسم. أما العلي فمناسبته ظاهرة، لكن أنا السؤال الذي يطرح هنا: علي حكيم، ما مناسبة اسم الحكيم مع ما ابتدأه هنا في الآيات وهو يقول ما كان للبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ما كان للبشر أي أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. يعني هو الكلام هنا في هذا الباب يعني لفتة مهمة، اسم الحكيم مناسبته مع قول ما كان يشأ أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. عليكم السلام وبركاته. حكيم بما شرعه يضع شيء في موضعه ويصطفي من يشاء ليبلغ رسالته. ممتاز ممتاز ممتاز. هو نسب في ذلك هو كل شيء علم وحكمة، ونسب ذلك أن كأنه يقول وهو أعلم حيث يجعل رسالته، لأنهم قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم وكانوا يتطلعون للنبوة، فالله جل في علاه رد عليهم وبين لهم بأن مسألة النبوة مسألة بيد الله ليست بيد أحد، مسألة النبوة مسألة بيد الله ليست بيد أحد، والله جل وعلا حكيم يعلم أين أضعه، يعلم أين أضعه، والله جل وعلا عليم حكيم يعلم ما كان وما يكون ولم يكن كان كيف سيكون، ويعلم المحل القابل ويعلم المحل القابل للرسالة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا اختلف العلماء في قوله وكذلك أوحينا روحا إليك روحا من أمرنا، اختلف العلماء في هذا على أقوال. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا هو القرآن، القرآن سماه روحا لأن حياة الإنسان به، ولأن عز الإنسان مرهون به، وأيضا رفعته وقوته وقدرته وعزه وتمكينه وقربه من الله وبعده من وقربه من الجنان وبعده من النيران تكون بهذا الكتاب أحيا روحه به. ولذلك قال ابن عمر كنا نتعلم الإيمان ثم تعلمنا القرآن فنزل نور القرآن على نور الإيمان فازددنا إيمانا ونورا. وكذلك أوحينا إليك روحا الملك من أمرنا، قال بعضهم هو الملك على يقصد ذلك جبريل هو الذي كان وسيطا بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الروح هو جبريل والروح من أمري تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر، الروح هو جبريل نعم، وإن كان الأصح والأسد ذلك هو القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي على التفصيل، أنت ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان على التفصيل وعلى ما شرع الله جل في علاه في الأحكام من الأحكام في الكتاب. قال ولكن جعلناه أي القرآن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولكن جعلناه نورا يعني جعلنا القرآن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، كما قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وسماه نورا لأنه كما قلنا يستنير القلب به ويستضيء المرء في طريقه إلى ربه جل في علاه به، وآيات الله جل في علاه تسدد وتقويه وترفعه وترفع شأنه، فالله جل في علاه على كل شيء قدير، فالله جل في علاه على كل شيء قدير. نشاء من عبادنا. قوله تعالى قل هو الذين آمنوا قال ولك شفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عمى. كما قال الله تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وأيضا في قوله تعالى إنك يا محمد لا تهدي إلى صراط مستقيم وهو الخلق القوي. ثم فسره بقوله تعالى صراط الله أي شرعه الذي أمر به الله جل في علاه الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهنا قال الله تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليك. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. شوف هنا قال نهدي بها من نشاء من عبادنا. لابد أن نعلم أن في قوله جل في علاه نهدي به من نشاء هذا نابع عن علم وحكمة سبحانه وجل في علاه يعلم من كان محلا قابلا للهدى ومن كان محلا قابلا للضلالة. ولذلك قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فهنا المشيئة عن علم وعن حكمة كما قال الله تعالى إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هنا قال الله تعالى إنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هنا ومع ذلك قال له إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نفع عنه الهداية هنا معناه هنا أثبت له الهداية. قال له إنك لتهدي إلى صراط مستقيم قال إنك لتهدي إلى الصراط المستقيم يعني تهدي إلى الخلق القويم. وفسره بقوله جل في علاه صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أي شرع الله الذي أمر به له ما في السماوات وما في الأرض. فهو رب السماوات والأرض ومالك السماوات والأرض ومدبر ما في السماوات وما في الأرض وهو على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. الجمع بينهما عندما يقول إنك لتهدي إلى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. النفي المثبت غير المنفي المثبت غير المنفي. المثبت غير المنفي. من أحببت لكن الله يهدي ما يشاء. وفي قولي إنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، هنا المثبت أنه يهدي هداية الدلالة، أنه يهدي هداية الدلالة لا دلالة، لا هداية القلوب. هداية القلوب لا يملكها أحد، لأن الله تعالى قال إن الله يحول بين المرء وقلبه، وقال الله جل في علاه قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، يقلبها كيف شاء، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. فهذه فيها دلالة على أن الهداية المثبتة غير الهداية المنفية. الهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد، نعم، والدلالة المنفية هي دلالة هي هداية القلوب. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط المستقيم هو صراط الله العزيز الرحيم. قال صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض يملكها، ألا إلى الله تصير الأمور، بلى إلى الله تصير الأمور، كل الأمور تصير إلى الله جل في علا. الفوائد المستنبطة: النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا على الراجح الصحيح، ولذلك عائشة أنكرت أيما إنكار عندما قالوا لها أنه رأى ربه. أن النبوة اصطفاء، أن النبوة اصطفاء عن علم وعن حكمة. هل السيدة عائشة؟ لا لا لا، السيدة عائشة لا تقصد ولا تخالف في الرؤية المنامية، وحتى ابن عباس أول ذلك بأنه يقصد بالرؤية المنامية، لا يقصد بالرؤية بالعين الباصرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية القلوب، ولكنه يملك هداية الدلالة والإرشاد. نعم. عموم قدرة الله جل في علاه. عموم قدرة الله جل في علاه. ففي أسئلة تفضلوا أرسلوا بها. هنا أبو الوليد يبين الدليل على عدم الرؤية. طيب جزاك الله خير. نعم صح، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هنا أسئلة كثيرة وأنا قد قصرت معكم. شغلني شاغل بالنسبة للجامعة، سامحوني أعتذر لكم على التأخير. شغلني شاغل بالنسبة للجامعة، وهي المشكلة ليست جامعة واحدة، وكان لي لقاء أكثر من لقاء اليوم وما ما لقيت أحدا. دعوتكم هنا في قول صراط الله الذي لهم في السماوات والأرض، هل يسوغ الاستنباط بأنه تعالى أتى بعموم الملك بعد ذكر صراط إشارة أن غالب أحكام الله معلاة ولابد أن نتعبد الله؟ إكمال الكلام سيجعلني أتصور ما قيل. الكلام غير كامل يا سلفي، رجاء أن أكمل الكلام. رضي الله عنكم. شنو هي آية الله يستوي ما يشاء أو الله أعلم حسب رسالته؟ هي اللي ينطبق عليها إيش؟ ينطبق عليها إيش؟ الحكمة في اختيار الرسل. إن الله كان عليما حكيما، يدخل ما يشاء في رحمته والظالمين أعد لكم عذابا أليما. ما هنا على آخر الآية بالحكمة في النفي في تكريمه سبحانه، ولا لأي بشر إلا بالخفاء عن طريق واسطة ليس مباشرة، وحكمة اقتضاء الغيب له. الكلمات غير، كل الكلام غير مكتمل، وهذا يجعل الكلام مبتورا. أنا الآن الرسول رأى ربه، لا ما رأى ربه يقصى، هو رأى ربه في المنام فقط. كل ما بغل عن الله ورسوله، خاصة إذا حملنا معنا روحا القرآن، جيد هذا صحيح. ولذلك قال ليس بينه وبينهم وبين العلماء وبين الأنبياء إلا النبوة. ياكم أحسن الله عليكم حبيبي. لا محمود، هو لم يرى ربه يقظة، وكلام ابن عباس قد يعني استدركته عائشة عليه وردته ردا قويا. هل يمكن القول بأن نهدي من نشاء رد على قدر الذين قالوا إن العبد نعم هذا هو ممتاز. وهناك تهدي لسر المصغير ردا على الجبلاء، ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز. وانا لسر نظر أماني بن صف، ما هذا الجمال؟ هذا جمال قوي. ولا بد ان نتعبد لله، وان برضو الكلام هنا كلام مفتور يا ام الابرار، اجعلي سلفي يكمله حتى اتصور ما قيل. الله اكبر. وهنا شوف كرم سلفي، ما ادري انت موافق مسدد يا سلفي، ربي يشكر لك ويحسن ليك ويرضى عنك. ونسال الله ان ينشر خيرك بين الناس جميعا، وان يجعل فعلك اخلاص لوجه الله الكريم. عبد الله، أنا أسألك، من أين استنبطت أن الأحكام معللة في قول صراط الله الذي لهم في السماوات في الأرض؟ من أين استنبطت ذلك؟ لا إله إلا الله، مش إلى الكلام على